إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الاسم والفعل والحرف، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب الإعراب، فعرفنا الإعراب على مذهب ابن جرومة والمذهب الكوفي أنه تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قلنا هذا تعريف الإعراب عند الكوفيين، أن الإعراب هو التغيير، تغيير يطرأ على ماذا؟ على أواخر الكلم. وقلنا نقدر كلمة محذوفة، ما هي؟ نقدر كلمة تغيير، ليس أواخر الكلم نفسها، لأن أواخر الكلمة لا يتغير كحرف، وإنما المراد تغيير حاله من ضمة إلى فتحة إلى كسرة. وهذا التغيير قلنا سببه ماذا؟ العامل، سببه العامل، وتكلمنا عن نظرية العامل عند النحاة. فإذا الإعراب هو تغيير يسببه العامل يؤدي إلى تغيير حال آخر الكلمة، وهذا التغيير قد يكون ظاهرا ملفوظا باللسان، وقد يكون مقدرا نقدره كما قلنا وإن لم يكن ملفوظا، والتقدير لا يكون إلا لمانع. يعني الأصل أن هذا التغيير الذي يسببه العامل في آخر الكلمة يكون ملفوظا ظاهرا على اللسان. إذا وجدت موانع مثل التعذر كما قلنا، مثل الثقل، مثل اشتغال المحل بالحركة المناسبة، هذه الموانع تمنع من ظهور هذا التغيير من حيث اللفظ، ولكنه مقدر نقدره في السياق. نقول مثلا الضمة مقدرة منع من ظهورها كذا، أو الفتحة مقدرة منع من ظهورها كذا، وعلى ذلك فقس. إذن هذا هو الإعراب، وعرفنا أن مقابل الإعراب ما هو؟ البناء. وقلنا البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة من غير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة من غير عامل ولا اعتلال. وقلنا معنى هذا التعريف أن البناء هو أن تكون آخر الكلمة على حالة واحدة فقط، لا تتغير مهما اختلف موضع الكلمة، كانت فاعل، كانت مفعول به، جاءت في موضع جر، جاءت في موضع جزم أو ما شابه ذلك، أن تبقى الكلمة على حالة واحدة لا تتغير عنها. وهذا البقاء على هذه الحالة الواحدة لا يكون بسبب عامل. يعني أحيانا أيها الأحبة، هذه ربما لم ننبه عليها في الدرس الماضي، الكلمة قد تلزم حالة واحدة ولكن هذا اللزوم ينتجه عامل. مثال ذلك بعض الظروف، بعض الظروف الزمان أو المكان تلازم النصب على الظرفية، دائما منصوب على الظرفية. فلو أننا قلنا أن هذه الظروف ملازمة إذن هي مبنية، نكون نخطئ، نكون أخطأنا. لماذا؟ لأن هي معربة، هي معربة بالنصب على أنها ظرف زمان أو ظرف مكان، ولكن هذا الإعراب الدائم لها وهذا اللزوم الدائم لها على النصب مثلا كان ناتجا عن ماذا؟ عن عامل، عامل هو الذي جعلها منصوبة على الظرفية، ولكن بطبيعتها أنها لا تخرج عن الظرفية. فلذلك اشترطنا أو احترزنا، قلنا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، ولكن هذا اللزوم لم ينتج عن عامل، لأنه إذا نتج عن عامل كذلك يكون من قبيل الإعراب. أي حركة في آخر الكلمة ينتجها العامل فهذه الكلمة تكون مباشرة معربة، والحركات التي تكون في آخر الكلم لا تنتجها العوامل هذه الحركات البنائية. جميل، لذلك قلنا البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ولكن من غير عامل، لأنها إذا لزمت حالة واحدة بسبب العامل هذا من قبيل الإعراب. ومثلنا لها ببعض ظروف الزمان التي دائما تجدها منصوبة على الظرفية الزمانية ولكن هذا اللزوم نتج عن عامل، فكذلك يكون من ضمن الإعراب. قال ومن غير اعتلال، لزومها حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. وبينا معنى قولنا ولا اعتلال، أنه أحيانا الكلمة تلزم حالة واحدة في الظاهر ولكن سبب هذا اللزوم أن الكلمة انتهت بحرف من حروف العلة، مثل الفتى، أنت تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، الكلمة عندما كانت فاعل وعندما كانت مفعول به وعندما كانت مجرورة في كلا الأحوال نراها لزمت حالة واحدة، هل تغير آخرها؟ لم يتغير. ولكن عدم التغير هنا ولزوم لحالة واحدة وهو السكون، هل سببه البناء؟ لا، وإنما سببه ماذا؟ أن هذه الكلمة الفتى انتهت بحرف من حروف العلة وهو الألف، والألف يتعذر ظهور الحركات عليها من الضمة والفتحة والكسرة، لذلك تلزم حالة واحدة وهي السكون، وتكون الفتحة والضمة والكسرة مقدرة فيها، فهذا كذلك لزوم لحالة واحدة، ولكن نتج بسبب ماذا؟ بسبب الإعلال، أن آخر الكلمة معتل. كما ذكرنا أن هناك إعراب وهناك بناء، وأنواع الإعراب كما ذكر ابن آج الروم أربعة، فقال رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فالرفع والنصب مشترك بين الاسم وبين الفعل المضارع، ويختص الاسم بأنه يخفض ولا يجزم، ويختص الفعل المضارع بأنه يجزم ولا يخفض. هذا تقسيم مهم أن يبدأ به الطالب. بعد ذلك كما قلنا يتكلم ابن آج الروم رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وبدأ في ذكر العلامات الأصلية لكل نوع من أنواع الإعراب. لماذا لا يتكلمون كثيرا عن البناء؟ لأن البناء أيها الأحبة مبناه على الحفظ. البناء تحفظ هذه الكلمة مبنية على كذا، انتهى الأمر. لأن البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، إذن هذا الأمر مبني على أنك تعرف الكلمات، ما هي الكلمات المبنية وعلى ماذا بنيت هذه الكلمة. هذه الكلمة بنيت على السكون، هذه تحفظ، لا يوجد فيها قاعدة يعتمد عليها. الأصل أن الكلمات المبنية مبدأها على ماذا؟ على الحفظ، هكذا سمعت عن العرب. أما الإعراب هو الذي يوجد فيه تفصيل، لأن الكلمة آخرها يتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، فلذلك التفاصيل فيها أكثر، لذلك كان الإعراب عندهم أشرف من البناء، فيشتغلون في ذكر تفاصيله خاصة في مثل هذه المتون القصيرة. هذا متن قصير، فسيصب اهتمامه على الجانب المهم أكثر والجانب العملي للطالب. لذلك بدأ رحمه الله تعالى بتفصيل العلامات الأصلية لكل نوع من أنواع الإعراب الأربعة والعلامات النائبة عن العلامات الأصلية. فذكرنا في الدرس الماضي أن الرفع علامته الأصلية ما هي؟ الضمة، وهناك علامات تنوب عنها. النصب علامته الأصلية ما هو أو ما هي؟ الفتحة، وهناك علامات تنوب عنها. الخفض علامته الأصلية الكسرة، وهناك علامات تنوب عنها. والجزم علامته الأصلية السكون، وهناك علامات تنوب عنها. لذلك سيشرع رحمه الله تعالى في بيان العلامات الأصول والعلامات الفرعية. فبدأ رحمه الله تعالى بالرفع، فذكر علامته الأصلية والعلامات الفرعية، فقال رحمه الله: للرفع أربع علامات. إذن الآن أي كلمة مرفوعة أيها الأحبة لن تكون مرفوعة إلا بأحد هذه الكلمات، لن تكون مرفوعة إلا بإحدى هذه العلامات التي سيذكرها. يعني هذه القواعد ما فائدتها للطالب؟ أن يحصر المسائل، هذه المتون القصيرة يحصر بها الطالب المسائل. الآن إذا حكمت على كلمة بأنها مرفوعة، إذا لن تكون مرفوعة إلا بإحدى هذه العلامات التي سيذكرها ابن آج الروم. إذا ذكرت علامة أخرى إذن هناك خلل، إذن هناك خلل. ممتاز. ما هي العلامة الأصلية للرفع وما هي العلامات الفرعية؟ قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. كم علامة إذن؟ علامة أصلية واحدة وثلاث علامات فرعية. العلامة الأصلية ما هي؟ الضمة، ينوب عنها الواو والألف والنون، طبعا يقصد بالنون ثبوت النون، أضيف عليها ثبوت النون حتى لا تشكل عليكم، وهذا سيأتي في محله بإذن الله. ثم شرع بعد ذلك في بيان محل كل علامة من هذه العلامات، فذكر الضمة أين تكون، وذكر الواو أين تكون علامة للرفع، وذكر الألف أين تكون علامة للرفع، وذكر ثبوت النون أين يكون علامة للرفع. والأماكن التي سيذكرها هي إما أسماء وإما فعل مضارع، لأن الإعراب لا يكون إلا في الأسماء وفي الفعل المضارع. أنا أريد الطالب ترسخ عنده هذه المعلومة، لأن الطلاب كثير ما يشكل عليهم الإعراب لأنه لا يعرف ما هو المعرب وما هو المبني. عليك أن تحفظ المعرب إما اسم وإما فعل مضارع، غير ذلك لا يوجد عندنا إعراب. إلا الإعراب المحلي على ما ذكرناه، الجملة في محل كذا هذا دعوه في محله. أما الأصل أن المعربات إما اسم متمكن وإما فعل مضارع. فكل المواضع التي سيذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى الآن في تعداد مواضع الرفع هي إما أسماء متمكنة وإما فعل مضارع. طيب نبدأ في الضمة. قال: أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. انظروا الآن عملية الحصر وفائدتها للطالب. الضمة لا تكون علامة للرفع إلا في أربعة مواضع. ما هي هذه المواضع؟ قال: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه هي المواضع الأربعة. إذا كانت مرفوعة فإنها ترفع بماذا؟ بالضمة. ممتاز. نبدأ نفصل واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى: أولا الاسم المفرد، هذا الموضع الأول الذي يكون مرفوعا بالضمة. الاسم المفرد هنا أيها الأحبة، هنا وهنا أريد التنبيه على قضية، أن كلمة المفرد تختلف باختلاف العلوم وتختلف في داخل العلم الواحد. فالمفرد في هذه المنطقة أو في هذا الدرس ليس المفرد في باب المبتدأ في باب الخبر كما سندرس بإذن الله، ليس هو المفرد في باب اسم لا النافية للجنس أو المنادى. فينبغي على الطالب أن ينتبه، تفسير المفرد في كل موضع يختلف باختلاف العلوم وكذلك يختلف في داخل العلم الواحد. لذلك قلت لك المفرد هنا أي في هذا الباب هو كل ما ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. ما هو المفرد هنا؟ الاسم المفرد كل ما ليس مثنى ولا جمعا وليس من الأسماء الخمسة. فهذه الثلاثة تخرج من كلمة المفرد هنا. مثال المفرد: زيد، عمر، طائر، بحر، سماء، أرض. هذه الأسماء ليست مثنى وليست مجموعة وليست من الأسماء الخمسة التي سيأتي تفصيلها معنا بإذن الله. إذا كان الاسم من الأسماء المفردة فإنه في حالة الرفع يرفع بماذا؟ في الضمة. فمثلا قلنا: محمد نشيط. محمد أولا ينبغي عليك أن تحدد من أي قسم من أقسام الإعراب. تنظر محمد المبتدأ، والمبتدأ كما سيأتي معنا من المرفوعات. ممتاز. إذن هذه الخطوة الأولى، تحدد الكلمة من أي قسم من أقسام الإعراب، هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. إذا حددت القسم بعد ذلك تحدد ما هي العلامة التي سيرفع بها. فتنظر، نعم تقول محمد اسم مفرد، إذن ودرسنا في الأجرمية أن الاسم المفرد إذا كان مرفوعا فيرفع بماذا؟ بالضمة. إذن قطعا هي مرفوعة بالضمة، إلا أن يأتي شيء يمنع من ظهور الضمة من الموانع التي ذكرناها في الدرس الماضي، إما التعذر أو الثقل أو المناسبة. فالضمة تكون كذلك هي علامة الإعراب لكن في هذه الحالة مقدرة. فعندما أقول جاء الفتى مثلا، الفتى فاعل، هذه الخطوة الأولى. طيب تحدد الفاعل هل هو مرفوع أو منصوب أو مخفوض. نقول الفاعل مرفوع من المرفوعات كما سيأتي معنا بإذن الله. إذا كان مرفوعا إذن لابد وأن يكون مرفوع بإحدى الحركات التي أو الأدوات التي ستأتي معنا. تحدد الفتى من أي نوع هي، هل هي اسم مفرد جمع تكسير كذا كذا، تجد أنها من الأسماء المفردة. الطالب لابد أن يتعود على هذا التحليل. أما ابتداء أن ينظر في الكلمة يحاول أن يفتش عن العلامة الإعرابية قبل أن يعرف من أي نوع من أنواع الإعراب، هذا سيوقعه في الخلل ولن يستطيع الإعراب بشكل صحيح. إذن الفتى من الأسماء المفردة. ممتاز. الأسماء المفردة رفعها يكون بماذا؟ بالضمة. يأتي الطالب يقول أنا لا أرى الضمة، وأخذنا أن الاسم المفرد يرفع بالضمة، أين هي الضمة؟ نقول هناك ضمة ولكن منع من ظهورها مانع وهو التعذر. منع من ظهورها مانع وهو التعذر. جاء القاضي كذلك مرفوع لأنها فاعل وضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. جاء غلامي مرفوعة بضمة لأنها من أسماء المفردة غلام، ولكنها مرفوعة بضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. وهذه الطريقة نسلكها في جميع ما يأتي معنا بإذن الله. إذن هذا هو الاسم المفرد، كل ما ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. النوع الثاني قال جمع التكسير. جمع التكسير أيها الأحبة كل اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد، هذا هو جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ كل اسم هو من الأسماء، اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين وهذه الدلالة جاءت بتغيير صيغة المفرد، جاءت بتغيير صيغة المفرد، لذلك سمي جمع تكسير، كأن المفرد عندما أردنا أن نجمعه هذا الجمع قمنا بتكسيره. طيب ما هي أنواع التكسير التي يتعرض لها المفرد عندما نجمعه هذا الجمع؟ ذكر الشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى أنواعا، فقال أنواع التغيير التي تتعرض لها الكلمة المفردة عندما نريد أن نجمعها جمع تكسير. النوع الأول أن يكون التغيير في الحركات فقط، يعني بنية الكلمة تبقى على حالها ويكون التغيير في الحركات. مثال ذلك قال أسد، عندما نجمعها جمع تكسير تصبح ماذا؟ أسد. الآن الألف والسين والدال بقيت على حالها، ولكن الذي تغير ما هو؟ الحركات. الذي تغير الحركات، كانت أسد أصبحت أسد. النوع الثاني قال تغيير بالنقص ليس غير، تغيير بالنقص يعني الحركات لا تتغير، لكن الكلمة المفردة عندما نجمعها جمع تكسير نحذف منها حرفا فقط. مثال ذلك قال تهمة، عندما نجمعها جمع تكسير، عندما نجمعها جمع تكسير نقول تهم. لاحظ ما هو التغيير الذي طرأ في حالة الإفراد وفي حالة الجمع، فقط حذف التاء، حذف التاء، وهذا من باب الفائدة. يسمى عند النحاة اسم جنس جمعي، هذا النوع من أنواع جمع التكسير يسمى اسم جنس جمعي. اسم الجنس الجمعي كل جمع تكسير يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، يعني الفرق فقط بين المفرد والجمع ما هو؟ التاء المربوطة أو الياء. فمثلا تهمة وتهم، الفرق بين الجمع وبين المفرد فقط التاء. تمرة وتمر، تمر وتمر، الفرق بين المفرد والجمع فقط التاء. قلنا أو الياء، مثال ذلك روم مفردها رومي، الفرق بين الجمع والمفرد ما هو؟ الياء. فإذا كان الفرق بين المفرد والجمع فقط التاء أو الياء يسمى هذا عندهم اصطلاح اسم جنس جمعي. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التكسير للكلمة المفردة، التكسير بالنقص فقط. النوع الثالث قال تغيير بالزيادة ليس غير، مثال ذلك صن، صنون تجمع على ماذا؟ صنوان. قد يقول الطالب صنوان هذه على هيئة المثنى، صن تجمع على صنوان. أولا ما معنى صنو؟ الصنو هو المثل، وأصل هذه الكلمة في اللغة العربية يقولون تكون في النخيل، إذا خرج عندنا نخلتان من أصل واحد نقول هذه النخلة صنو لهذه النخلة، أي مثل لها. متى؟ إذا خرجتا من أصل واحد، كما ذكر الله عز وجل في سورة الرعد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. فهذه الكلمة أصلها في النخيل، تستخدم كذلك في الأشقاء والأباء وما شابه ذلك، لكن أصل الكلمة صنو أن النخلة إذا خرجت مع نخلة أخرى أو مع نخيل كذلك، قد تخرج أكثر من ثلاث نخلات أربع نخلات من أصل واحد، فنقول هذه النخلة صنو لهذه، والاثنتان صنوان، والجمع صنوان. إذن صيغة المثنى هي نفس صيغة جمع التكسير، نقول لكن هناك فرق. هذه يعني فائدة فقط مناقشة في هذا المثال. عندما نقول تثنية صنو ما هي؟ صنوان، لكن المثنى أيها الأحبة دائما نونه مكسورة، فمثلا رجل ثنها رجلان، غلام ثنها غلامان، دائما نون المثنى مكسورة. والإعراب في المثنى كما سيأتي معنا في حالة الرفع بماذا؟ بالألف، وفي حالة النصب والخفض بالياء، فالنون دائما في المثنى مكسورة. فإذا ثنيت صن دائما تقول صنواني بالنون المكسورة، أو صنويني بالنون المكسورة، لا تحركها بحركة أخرى. أما صنوان التي هي الجمع جمع تكسير، لا، هنا هذا جمع تكسير، وفي جمع التكسير الحركة تظهر على ماذا؟ على الحرف الأخير، فالنون في صنوان جمع تكسير تكون منونة في حالة الرفع تنوين ضم، وفي حالة الجر تنوين كسر، وفي حالة النصب تنوين فتح. لذلك انظر في الآية قال صنوان، النون مضمومة وعليها تنوين الضم، ثم قال وغير صنوان، النون محركة بتحريك الكسر أو بتنوين الكسر. هذا يدل على أنها ماذا؟ على أنها جمع تكسير وليست مثنى. لو كانت مثنى للزمت الكسر على النون، صنواني وغير صنويني، هذا لو كانت مثنى. لكن لما رأينا النون هنا محركة في حالة الرفع بالضمة وفي حالة الجر بالكسرة، عرفنا أن صنوان هنا ماذا؟ جمع تكسير. فهذا الطالب ينبغي عليه أن يدركه. النوع الرابع من أنواع التغييرات قال تغيير في الشكل مع النقص. هنا حدث التغيير بتغيير الحركات مع كذلك نقص، فمثل سرير وسرور. لأن سرير عندما جمعت جمع التكسير قلنا ماذا؟ سرور، حذفت الياء وتغيرت كذلك بعض الحركات. النوع الخامس من أنواع التغييرات تغيير في الشكل مع الزيادة، يعني المفرد تتغير حركاته عندما نجمعه وكذلك نزيد بعض الحروف، مثل سبب وأسباب. فسبب عندما جمعناه إلى أسباب أضفنا الهمزة وأضفنا الألف وكذلك غيرنا بعض الحركات. النوع السادس والأخير تغيير في الشكل مع الزيادة والنقص، يعني تتغير الحركات ويحدث زيادة في بعض الحروف ونقص في بعض الحروف، ومثل لذلك بقوله كريم عندما نجمعها جمع تكسير كرماء، حدث تغيير في الحركات وحدث زيادة في بعض الأحرف ونقصان في بعض الأحرف. إذا جمع التكسير هذه صوره، إما تغيير في الشكل فقط أو تغيير بالزيادة فقط أو بالنقصان فقط أو بالشكل مع النقص أو بالشكل مع الزيادة أو بالشكل مع الزيادة والنقصان. الآن جميع هذه الأنواع إذا كانت جمع تكسير، هذه الأنواع التي هي جمع التكسير في حالة الرفع ترفع بماذا؟ بالضمة. في جميع الصور السابقة في حالة الرفع تكون مرفوعة بالضمة، وهذه الضمة إما أن تكون ظاهرة إذا لم يوجد مانع، وإما أن تكون مقدرة إذا وجد مانع يمنع من ظهورها، إما التعذر وإما الثقل وإما المناسبة. طيب ننتقل إلى النوع الثالث، قال جمع المؤنث السالم. هذا النوع الثالث مما يرفع بالضمة. قوله جمع المؤنث هذا يدل على أن هذا الجمع لا يكون إلا لكلمة مفردة مؤنثة، لأنه قال جمع المؤنث أضافه إلى الإناث، فالأصل إذا أنه يختص بكلمة مفردة تدل على أنثى، هذه الكلمة تجمع هذا الجمع. لكن يظهر لنا أيها الأحبة أن هناك بعض الكلمات المذكرة جمعت جمع المؤنث السالم، مثل كلمة إسطبل مثلا، إسطبل تقول هذا إسطبل، إسطبل مذكر تجمع جمع المؤنث السالم فنقول إسطبلات. حمام، حمام هذا حمام، إذن هو مذكر تجمع جمع مؤنث سالم تقول حمامات. إذن الصحيح أن ليس كل الكلمات التي جمعت هذا الجمع مؤنثة وإنما الأغلب. طيب قال سالم جمع المؤنث السالم، لماذا سمي سالما؟ قال لأن مفرده عندما جمع هذا الجمع سلم من التغيير، يعني الكلمة المفردة تسلم من التغيير عندما نجمعه هذا الجمع، لا يحدث فيها أي تغيير وإنما نزيد في آخرها ألفا وتاء. لذلك ما هو جمع المؤنث السالم؟ يقول كل اسم دل على أكثر من اثنتين، كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره أغنت عن التعاطف. أغنت عن التعاطف، ما معنى أغنت عن التعاطف؟ يقولون أيها الأحبة لو أردنا، لو جاءت مثلا هند ثم فتاة أخرى اسمها هند ثم فتاة ثالثة اسمها هند، لو لم يكن عندنا جمع مؤنث سالم، لو العرب لم تضع هذا الجمع لاضطررنا أن نقول ماذا؟ جاءت هند وهند وهند، الكلمة الجملة طويلة. العرب تحب الاختصار فقالت لماذا لا نضع كلمات تدل على الجمع بدل من أن نقول جاءت هند وهند وهند. طب إذا جاء هذا في الثلاثة طيب، إذا صاروا عشرة نقول جاءت هند وهند إلى العشرة هذا يطول الكلام، فقالوا نضع كلمات، هذه الكلمات تغنينا عن ماذا؟ عن العطف. فبدل أن نقول جاءت هند وهند وهند وهند وهند جاءت الهندات وانتهى الأمر. لذلك قلنا الجمع بشكل عام هذه فكرته أنه يغني، سواء طبعا هذه الفكرة موجودة في جمع التكسير، موجودة في جمع المؤنث السالم، موجودة في جمع المذكر السالم، في جميع أنواع الجموع. لماذا وضعتها العرب؟ حتى تغني عن التعاطف، حتى تغني عن التعاطف، فبدل من أن نأتي بأدوات العطف نجمع هذه الكلمات المتشابهة في كلمة واحدة. لذلك قلنا جمع المؤنث السالم كل اسم دل على أكثر من اثنتين، لأن الأصل أنه يختص بالإناث، لم نقل كل اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. لاحظوا في جمع التكسير ماذا قلنا؟ في جمع التكسير قلنا جمع التكسير كل اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لأن جمع التكسير قد يكون المفرد مذكر وقد يكون المفرد مؤنث. في جمع المؤنث السالم لا، هو نقول كل اسم دل على أكثر من اثنتين. فتقول لي ذكرت قبل قليل أن هناك بعض الكلمات المذكرة جمع الجمع المؤنث السالم، نقول هذا نادر والنادر يعني لا حكم له، نقول النادر لا حكم له، والأصل أن هذا الجمع يختص بالإناث. فنقول كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة أو بزيادة ألف وتاء في آخره. هذه الألف والتاء أغنت عن ماذا؟ عن عملية التعاطف التي يذكرونها رحمهم الله تعالى. طيب الآن أيها الأحبة، يعني على هذه القاعدة نحن قلنا جمع المؤنث السالم، عرفنا أن تسميته بجمع المؤنث أغلبي، هناك بعض المذكرات جمعت، وتسميته بالسالم إذن الأصل فيه أن المفرد عندما جمع سلم من التغيير. طب كلمة بنت وكلمة أخت عندما تجمع هذا الجمع ماذا نقول؟ بنات، أخوات، هذا يعتبرونه جمع مؤنث سالم. الآن هل صيغة المفرد سلمت فعلا من التغيير؟ يعني نلاحظ أن التاء التي كانت في المفرد حذفت وعوض عنها بالألف والتاء في جمع المؤنث السالم، لذلك يقولون تسميته سالما كذلك على الأغلب، تسميته سالما على الأغلب. هناك بعض المفردات المؤنثة عندما تجمع هذا الجمع يحدث فيها نوع تغيير في صيغة المفرد، فهذه تسمية أغلبية. لذلك ابن مالك رحمه الله تعالى لم يستخدم كلمة جمع المؤنث السالم، ماذا قال؟ قال ما جمع بألف وتاء وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. لماذا؟ قال تسميته جمع مؤنث سالم عليها اعتراضات، فقال لا نسميه جمع مؤنث سالم، نسميه ماذا؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين، انتهى الأمر حتى نخلص من كل هذه الإشكالات. جميل، إذن قال جمع المؤنث السالم. إذن جمع المؤنث السالم أيها الأحبة عرفنا معناه، عرفنا تعريفه ومعناه، وعرفنا الانتقال الذي يوجه إلى تسميته مؤنث وسالم، فلو سمي ما جمع بألف وتاء جيد، والأمر في النهاية واسع بإذن الله. بماذا يرفع جمع المؤنث السالم؟ هو الآن يذكر الأسماء التي ترفع بالضمة. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره. هل يمكن أن تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم للتعذر؟ للتعذر يستحيل، لأن جمع المؤنث السالم بماذا انتهى؟ بالتاء. إذن يستحيل أن يكون منتهي بألف. طيب هل يمكن أن تكون الضمة مقدرة للثقل؟ مستحيل، لأن جمع المؤنث السالم ينتهي بالتاء. إذن متى تكون الضمة مقدرة؟ يقولون إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم، ففي هذه الحالة تكون الضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن لا يمكن التعذر والثقل في جمع المؤنث السالم، ولكن يمكن المناسبة من أجل ياء المتكلم. لكن هنا ملاحظة، يعني من باب العودة إلى التعريف، قلنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا هو جمع المؤنث السالم. إذن لو كانت الألف أصلية في الجمع لا تكون الكلمة جمع مؤنث سالم. مثال ذلك، مثلا قاضي تجمع على قضاء، قاضي تجمع على قضاء، ينظر الطالب في آخر كلمة قضاء يقول يا شيخ هناك ألف وهناك تاء، هناك ألف وهناك تاء، إذن لماذا لا تكون جمع مؤنث سالم؟ فماذا نقول؟ نقول الألف التي قبل التاء هذه ألف أصلية من بنية الكلمة وليست مزيدة من أجل الجمع، فأصل قضاء قضية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها على القواعد الصرفية فأصبحت ألفا فأصبحت قضاء. فقاضي، انظر الياء التي في قاضي عندما تجمع، عليكم السلام ورحمة الله، عندما تجمع قاضي تجمع على قضية، إذن الياء الموجودة في المفرد موجودة في الجمع، ثم قلبت هذه الياء ألفا لأمور صرفية، إذن هذه الألف ليست مزيدة ولم يؤت بها للجمع وإنما هي من بنية الكلمة. كذلك إذا كانت التاء أصلية مثل بيت، الآن بيت عندما تجمع نقول أبيات، الآن هل أبيات هي صورته العامة تشبه جمع المؤنث السالم لكنه في الحقيقة جمع تكسير؟ لماذا؟ لأن التاء في آخر الكلمة في أبيات في الآخر تاء أصلية هي الموجودة في المفرد في بيت، لذلك هذه الجموع لا تعتبر جمع مؤنث سالم وإنما تعتبر جموع تكسير من النوع الماضي. جميل، ننتقل إلى النوع الرابع مما يعرب بالضمة في حالة الرفع. قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما هو الفعل المضارع وما صورته وهيئته؟ هذا سيذكره المصنف بعد ذلك رحمه الله في الأفعال. الذي يهمنا أن الفعل المضارع أيها الأحبة إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة في حالة التعذر أو الثقل. لكن نريد أن نفهم ما معنى قوله رحمه الله تعالى لم يتصل بآخره شيء، يعني إذا اتصل بآخره، هناك أشياء إذا اتصلت بآخر الفعل المضارع لا يرفع بالضمة. ما هي الأشياء التي إذا اتصلت بآخر الفعل المضارع لا يرفع بالضمة؟ أولا إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة وهو ما اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. مثال ذلك يضرب، مثال ذلك يضرب، عندما مثلا نصل بها ياء المخاطبة ماذا نقول؟ تضربين. عندما يتصل بها ألف الاثنين ماذا تقول؟ يضربان أو تضربان. عندما تتصل أو يتصل بها واو الجماعة نقول يضربون أو تضربون. إذن في هذه الحالة الفعل المضارع اتصل بآخره شيء، واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. في هذه الحالة لا يعرب بالضمة في حالة الرفع. بماذا يعرب؟ سيأتي معنا بإذن الله، لا نستعجلها. ولكن المعلوم عندنا الآن أنه إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فلن يكون مرفوعا بالضمة، يعني حتى نختصر يكون مرفوعا بثبوت النون، وهذا سيأتي معنا. طيب هل هناك أشياء أخرى يمكن أن تتصل؟ نعم، الأفعال الخمسة، أنا قلت الأسماء الخمسة ربما سوي الأفعال الخمسة. طيب أحيانا هناك كذلك، يعني هل هناك أشياء أخرى يمكن تتصل بالفعل المضارع غير واو الجماعة وألف الاثنين أو ياء المخاطبة؟ نعم، الفعل المضارع قد يتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. مثال ذلك لا تضربن مثلا، لا تضربن، نحن نريد مثلا مرفوعة أفضل، هذا صيغة النهي مجزوم، نقول لا تضربن بكرا مثلا، لا تضربن بكرا، والله لا تضربن بكرا. الآن تضربن أيها الأحبة متصل بماذا؟ هو مرفوع الآن، لا يوجد فيه علامة من علامات الجزم أو أداة من أدوات الجزم ولا أداة من أدوات النصب في مطلعه، إذن هو مرفوع، مرفوع لكن اتصل به ماذا؟ تضربن، اتصل به نون التوكيد هنا الثقيلة. الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة فإنه لا يكون معربا، يخرج من باب الإعراب ويدخل في باب البناء ويكون مبنيا على الفتح. ولكن ذكرنا شيء في الدروس الماضية أنه وإن خرج إلى باب البناء لكن يبقى له إعراب ماذا؟ محلي، فنقول مبني في محل كذا، هذا ذكرناه في الدروس الماضية، الكلمات المعربة إعراب محلي الفعل المضارع إذا خرج إلى البناء. وهنا نتعلم متى يخرج الفعل المضارع إلى البناء. الحالة الأولى الفعل المضارع الذي يتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، طبعا ستدرسون بإذن الله في متون أكبر أن يشترط في نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أن تكون مباشرة متصلة بالفعل المضارع اتصال مباشر، لكن التفصيل في هذا المتن لا يصلح، لذلك نلجؤ إلى كتب أخرى بإذن الله. يهمني أن تعرف أصل الفكرة أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة المباشرة فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح في محل رفع إذا كانت الكلمة مرفوعة. كذلك هناك صورة أخرى يبنى بها الفعل المضارع إذا اتصل به نون الإناث أو ما يسمى عندهم بنون النسوة، وإن كانت تسميتها بالإناث أعم حتى تشمل النساء وتشمل كذلك الدواب التي تجمع أو يعبر عنها بنون الإناث. نقول الفعل المضارع إذا اتصل به نون الإناث فإنه يبنى كذلك، لكن يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح في محل رفع، إذا اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى على السكون. فنقول النسوة يحضرن الدرس، يحضرن، يحضرن، نلاحظ أن الراء ساكنة مع أن الفعل مرفوع، الفعل المضارع هنا في سياق رفع والراء ساكنة، فكيف نعربه؟ نقول يحضرن فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث في محل رفع، في محل رفع، لأنه الجملة في محل رفع خبر النسوة. إذن كذلك الفعل المضارع إذا اتصل به نون الإناث كذلك لا يرفع بالضمة. إذن تحصل من هذا الكلام الذي ذكرناه أن الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء مثل يضرب محمد سعدا، يكرم خالد عمرا، ففي هذه الحالة تكون الضمة ظاهرة. لو قلنا الضمة تكون مقدرة إذا كان في آخره ألف، يسعى محمد إلى المسجد، يسعى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. كذلك يمشي محمد، يمشي مضارع الشارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، يدعو محمد ربه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. إذن الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء يرفع بضمة ظاهرة أو مقدرة، انتهينا. إذا اتصل بآخره شيء نقول ما الذي يتصل بآخر الفعل المضارع؟ إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ويسمى في هذه الحالة الأفعال الخمسة، وإما أن تتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، وإما أن تتصل به نون الإناث. إذا كان من الأفعال الخمسة واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون، وإذا اتصلت به نون الإناث فإنه يكون مبنيا على السكون في محل رفع، وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة المباشرة فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل رفع. لذلك احترز ابن آجرون فقال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره أي شيء، حتى يحترز من هذه الأمور. إذا انتهينا من الضمة وعرفنا مواضعها. مواضعها هي الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ننتقل إلى العلامات التي تنوب عن الضمة. أول علامة من العلامات النائبة ما هي؟ الواو. فقال رحمه الله تعالى قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه العلامة الأولى التي تنوب عن الضمة وهي الواو، ونص رحمه الله تعالى على أنها تكون علامة للرفع في موضعين. الموضع الأول جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يقابل جمع المؤنث السالم، قال جمع المذكر، إذن هو المفرد يكون مذكرا في هذه الحالة. في جمع المذكر السالم المفرد يكون مذكرا يجمع على هذا الجمع. ثم قال السالم لما ذكرناه، لأن مفرده عندما جمع هذا الجمع سلم من التغيير. وتعريفه قال هو كل اسم دل على أكثر من اثنين. ها بالتذكير في المؤنث السالم ماذا قلنا؟ كل اسم دل على أكثر من اثنتين. في جمع المذكر السالم نقول كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في حالة النصب والجر أغنت عن التعاطف. عرفنا ما معنى أغنت عن التعاطف. مثلا مسلمون، بدل أن نقول جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم نقول جاء المسلمون، فالجمع هذا ساعدنا على التخلص من ماذا؟ من عملية العطف وعلى اختصار الجمل، لذلك يقول أغنى عن التعاطف. شوف الشيخ محمد محي الدين بماذا يعبر، قال صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. هذا تعبير الشيخ محمد محي الدين، يقول كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره يصلح لأن يتجرد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. هذه الجملة كلها اختصرناها بقولنا أغنت عن التعاطف، هي نفس كلامنا أن هذا الجمع يغني عن التعاطف، لأننا لو استغنينا عن هذه الزيادة سنضطر إلى أن نعطف، فلما أتينا بهذه الزيادة الواو والنون استغنينا عن التعاطف وعن عطف مثله عليه. طيب جمع المذكر السالم بماذا يرفع أيها الأحبة؟ قال بالواو، لأنه لا يقول الواو تكون علامة أو نائبة عن الضمة فيما أولا في جمع المذكر السالم، فأي كلمة جمعت جمع مذكر سالم فإنها ترفع بالواو. دائما تنظر إلى الكلمة، وجدت جمع مذكر سالم لا تعدل، وجدت بعد ذلك مرفوعة لا تعدل عن الواو، هي فهي علامة الرفع. طيب من باب الفائدة، النون هذه في جمع المذكر السالم مثلا مسلمون مهندسون، النون هذه لماذا يأتون بها؟ يقول هذه النون التي في آخر جمع المذكر السالم هي عوض عن التنوين الذي كان في المفرد. فمثلا مسلم منونة، عندما نجمعها جمع مذكر سالم نقول مسلمون، هذه النون لماذا أتينا بها؟ قال عوض عن التنوين الذي كان في المفرد. جميل، فهذه فائدة النون، التعويض عن التنوين الذي في المفرد. لذلك يعني قال الشيخ وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخواته، يقصد الأمثلة التي ذكرها في الأعلى، مثلا فرح المخلفون مفردها مخلف، تجمع جمع مذكر سالم مخلفون، فالنون عوض عن التنوين وأخواته، يعني الأمثلة الأخرى التي ذكرها بعد ذلك. إذن هذا هو جمع المذكر السالم. ننتقل إلى الموضع الثاني الذي يرفع بالواو في حالة الرفع، أو الذي تكون فيه الواو نائبة عن الضمة في حالة الرفع، الأسماء الخمسة. هذه الأسماء أيها الأحبة يعني اسمها الكامل الأسماء الخمسة أو الستة المعتلة المضافة. هناك من يجعلها خمسة وهناك من يجعلها ستة، وهذا سنبينه إن شاء الله. ما اسمها الكامل؟ الأسماء الستة أو الخمسة المعتلة المضافة. طبعا هذا حتى يطبق عليها هذا الإعراب، إذا لم توجد فيها إذا لم تكن مضافة يمكن أن لا تكون مضافة، ولكنها في هذه الحالة لن تكون من هذا القسم. إذن الأسماء الستة المعتلة المضافة، ما هي هذه الأسماء؟ أول هي الأب، والأب جذرها في اللغة أبون، أخ جذرها في اللغة أخون، حم أصلها في اللغة حمون، الفوكة أصلها فوهن، وذو أصلها ذويون. هذه خمسة. السادس نتكلم عنه إن شاء الله. المهم هذه خمسة: الأب والأخ والحم وذو وفو. نلاحظ أن هذه الكلمات جذورها من ثلاث أحرف، هي من ثلاثة أحرف. فالأب أصلها أبون، حذف الحرف الثالث فتقال أب، هذا في لغة العرب. كذلك أخ أصلها في جذرها اللغوي أخوان، أصلها إذن ثلاثي. كذلك حم أصلها حمو ثلاثي، كذلك الفو، وكذلك ذو. لذلك سميت ماذا؟ أسماء خمسة أو ستة معتلة، لأن آخرها حرف علة في جذرها. لماذا سميت معتلة؟ لأنها في الأصل فيها حرف علة، سواء كان حرف العلة في الآخر مثل ذوي وأبو وأخو وحمو، فوهن حرف العلة جاء في المنتصف. لذلك سميت ماذا؟ الأسماء الخمسة أو الستة المعتلة، لأن أصلها مكون من ثلاثة أحرف، الحرف الأخير حرف من حروف العلة. حروف العلة ما هي أيها الأحبة؟ الألف والواو والياء. فأي كلمة فيها حرف من حروف العلة تسمى كلمة معتلة، لأنها تضمنت حرفا من حروف العلة. لذلك هذه الكلمات لما كانت جذورها الثلاثية في أصلها آخرها حرف من حروف العلة سميت الأسماء الخمسة أو الستة المعتلة. الأب معناها واضح، الأخ معناها واضح، والفو من الفم أصلها معناها واضح. الحم أيها الأحبة يقولون هو أقارب زوج المرأة. هذه الكلمة ما معنى الحم؟ نقول أقارب زوج المرأة، لأن المرأة زوجها له إخوة، لها مثلا له أب زوجها، فهؤلاء يسمى الحم عند العرب، إخوان الزوج وأقاربه أبناء عمه. بالنسبة للمرأة يقولون هم الأحماء، وهذا هو المشهور هو الأكثر. ويجوز العكس، يعني ما العكس نقصد به؟ نقصد به إخوان الزوجة، إخوان الزوجة وأشقاؤها وبنو عمومتها، كذلك بالنسبة للزوج يجوز أن يقال أنهم أحماء، ولكن المشهور هو الأول. فهذا معنى الحم. إذن عرفنا هذه الأسماء الخمسة. هناك كلمة سادسة أيها الأحبة وهي الهن. الهن أصل معناه هو اختلف فيه، قيل هو كناية عن الفرج، وقيل هو كناية عن كل ما يستقبح ذكره، يسمى هن عند العرب. هذه الكلمة أيها الأحبة مجموعة من النحاة لم يعدوها من الأسماء الست، من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، لأنهم لم يجدوها معربة بإعرابها. هذه الكلمة كما سيأتي معنا الأشهر فيها في استعمال العرب أنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة بالألف بالواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر. المشهور فيها أنها لا تعرب هذا الإعراب، لكن ثبت في بعض الأشعار وثبت في بعض النصوص الصحيحة المثبتة عن العرب أنهم استخدموها وأعربوها بإعراب الأسماء الخمسة، أي بالواو في حالة الرفع، وبالألف في حالة النصب، وبالياء في حالة الجر. فالفراء مثلا الكوفي والزجاجي رحمهم الله تعالى لما لم يقفوا على هذه اللغة، لم يقفوا على إعرابها بإعراب الأسماء الخمسة، لم يثبتوها، فقالوا الأسماء الخمسة ولم يعدوا الهن. الآن من أثبت الهن معربة بهذا الإعراب الذي سيأتي معنا سماها الأسماء الستة. من أثبتها، يعني من أثبت إعرابها بالواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر، عدها ستة. من لم يقف على إعرابها بإعراب الأسماء الستة عدها خمسة، مثل الفراء والزجاجي. وعلى هذا مشى المصنف رحمه الله تعالى، مشى على هذا الرأي أنها خمسة أسماء. إذن عرفنا ما هي الأسماء الستة أو الخمسة المعتلة المضافة، وعرفنا لماذا سميت معتلة، لأنها في أصلها مختومة بحرف من حروف العلة. طب لماذا في الاستعمال يحذف حرف العلة منها. لماذا لا نقول أبو مثلا؟ لماذا نقول أب أخ حم؟ هذه الدارجة في الاستعمال. لماذا لا نعيدها إلى أصلها الثلاثي في الاستعمال؟ نقول عند العرب ما يسمى الحذف الاعتباطي. الحذف الاعتباطي أن يحذف الحرف من الكلمة من غير علة تصريفية. يعني خلص هكذا ثبتت عن العرب، استخدمت على حرفين، هكذا ثبتت عن العرب، بنيت على حرفين في الاستعمال وإن كان أصلها ثلاثية. طيب، لكن سنعرف بعد قليل متى يعود هذا الأصل إليها، يعني متى نعود فنستخدمها ثلاثية. لكن الذي يهمني الآن أن نعرف هذه الأسماء الخمسة متى تعرب بالحروف، يعني متى تعرب بالواو في حالة الرفع؟ هل دائما الأب والأخ والحم وغيرها تعرب بالواو في حالة الرفع؟ لا، هناك شروط ذكروها رحمهم الله تعالى حتى تعرب هذه الكلمات بإعراب الحروف أو بالإعراب الحرفي. الشرط الأول، يشترط في هذه الكلمات أن تكون مكبرة، فإذا صغرتها فإنها تعود إلى الإعراب بالحركات مثلها مثل الاسم المفرد، مثلا أب. الآن الأب إذا صغرتها على وزن فعيل تصبح ماذا؟ أبين. الآن أبين تعرب بماذا؟ بالحركات الظاهرة. نعود إلى الاسم المفرد الذي مر معنا الذي يرفع بالضمة. أخ صغرها أخين، أخين الآن تعرب بماذا؟ أصبحت مصغرة، إذن اختل الشرط فتعود إلى الأسماء المفردة، والأسماء المفردة بماذا ترفع؟ بالضمة كما مر معنا قبل قليل. إذن هذا الشرط الأول، أن تكون مكبرة. الشرط الثاني قال أن تكون مفردة، يعني الأسماء الخمسة إذا ثنيت أو جمعت، سواء جمعت جمع تكسير أو جمعت جمع مذكر سالم فيما يصلح أن يجمع منها جمع المذكر السالم، فإنها لن تكون معربة بهذا الإعراب، ستكون إما بإعراب المثنى الذي سيأتي معنا، وإذا كانت جمع تكسير بإعراب جمع التكسير، جمع التكسير بماذا يرفع؟ بالضمة في حالة الرفع، وإما أن تكون معربة بإعراب جمع المذكر السالم. إذن هذا هو الشرط الثاني. مثل ماذا؟ أب. الآن أب أيها الأحبة ثنيها أبوان، أبوان مثنى يعرب بإعراب المثنى، إجمعها جمع تكسير أباء، كذلك هذا أصبح جمع تكسير يعرب بإعراب جمع التكسير. أبون جمع مذكر سالم يعرب بإعراب جمع المذكر السالم. أخ ثنيها أخوان، هذا مثنى يعرب بإعراب المثنى ليس من هذا الباب، إجمعها جمع تكسير إخوة يعرب كذلك إعراب جمع التكسير، إجمعها جمع مذكر سالم أخون، ففي هذه الحالة كذلك يعرب إعراب جمع المذكر السالم. ومن باب الفائدة يقولون هذه الأسماء لم يجمع منها جمع مذكر سالم إلا أب وأخ، هذا الذي أثبته. البعض يزيد ذو، يقول ورد ذو مال على أنها جمع لكن حذفت منها النون للإضافة، وهذا في بابه، لكن الأصل أنها لم يجمع منها جمع مذكر سالم إلا الأب والأخ، وأما الحم والفو والباقي فهذا لم يسمع جمعه جمع مذكر سالم. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن تكون مفردة، فإن ثنيت أو جمعت باختصار لن تعرب هذا الإعراب. الشرط الثالث، أن تكون مضافة. إذن حتى تعرب هذه الكلمات بإعراب الأسماء الخمسة لابد وأن تكون مضافة. إذا تجردت عن الإضافة ففي هذه الحالة تعود إلى إعراب الأسماء المفردة. فلو قلت هذا أب لمحمد مثلا، هذا أب لمحمد، الآن هنا كلمة أب هل أضيفت؟ لا، ففي هذه الحالة نرى أنها معربة بالضمة الظاهرة كإعراب الأسماء المفردة. وهذا أخ لبكر، وهذا حم لهذه المرأة، وعلى ذلك فقس. إذن يشترط أن تكون مضافة، إذا تجردت عن الإضافة فإنها تعود إلى إعراب الأسماء المفردة بالضمة في حالة الرفع. طبعا هذا الشرط أيها الأحبة لا يمكن أن ينخرم في كلمة ذو، ذو التي بمعنى صاحب دائما مضافة، يستحيل أن لا تجدها مضافة. أما الكلمات الأخرى الباقي هم الذين أو هي التي يمكن أن ينخرم فيها هذا الشرط، ذو دائما مضافة كما سيأتي معنا. الشرط الرابع والأخير، أن لا تكون إضافتها إلى ياء المتكلم. إذا لابد أن تكون مضافة، ولكن يجب أن لا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم في هذه الحالة تكون معربة كذلك بالحركات الظاهرة أو المقدرة، المقدرة التي يمنع من ظهورها المناسبة. فتقول جاء أبي اليوم، فأبي فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة على الباء. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم، ولا نعربها أبدا بالحروف. فلا نقول مثلا أبي والله فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، نقول يا شيخ أب من الأسماء الخمسة أخذنا اليوم، من الأسماء الخمسة ترفع بالواو. نقول لا، أنت لم تفحص الشروط، يجب عليك أن تفحص الشروط. إذا وجدت الشروط التي ذكرناها في هذه الحالة تعرب أب وأخ، والباقي بإعراب الأسماء الخمسة. ما هي الشروط؟ أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. إذا اجتمعت هذه الشروط فنقول نعم، أعرب هذه الكلمات إعراب الأسماء الخمسة. الآن ذو لها شرط يختص بها، فلا بد أن ننص عليه. ذو ما شرطها يا الأحبة؟ يقولون ذو يشترط أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى ماذا؟ صاحب. طيب إذا ذو هل يمكن أن تأتي بغير معنى صاحب؟ مثلا نقول جاء رجل ذو مال، ذو هنا بمعنى صاحب، يعني جاء رجل صاحب مال. هذا الرجل ذو سلطان، ذو بمعنى ماذا؟ صاحب، يعني هذا الرجل صاحب سلطان. أحيانا في بعض لغات العرب مثل لغة طيء يستخدمون ذو اسم موصول بمعنى الذي، يقول فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا شعر عربي فصيح، لكننا نجد ذو هنا ليست بمعنى صاحب. الآن حاول أن تفسر ذو بمعنى صاحب، نقول مثلا وبئري صاحب حفرت، يعني المعنى لا يصلح. إذن ذو هنا بمعنى الذي اسم موصول، أو بمعنى التي، لأن في خلاف بينهم في بين قبائل الطي، منهم من يستخدم ذو للمذكر والذات للمؤنث، ومنهم من يستخدم ذو للجميع، هذا خلاف في بابه. لكن الأصل هنا نقول مثلا وبئري ذو حفرت وذو طويت. البئر مذكر أو مؤنث؟ لا، وبئر معطلة، ما قال وبئر معطل، إذن البئر مؤنث، هذه بئر، جميل. إذن هي مؤنثة، فتقول وبئري ذو حفرت ذو، هنا نفسرها بمعنى التي، التقدير وبئري التي حفرت والتي طويت. أنا لا أريد أن أدخل فيها، لكن أبين أن ذو التي بمعنى اسماء الموصول بمعنى الذي والتي تستخدمها قبيل الطي، هذه ذو ليست في هذا الباب، وتكون مبنية. حتى نريح الطالب نقول هي مبنية على السكون، فليست داخل معنى. لذلك يقول ذو التي تعرب بإعراب الأسماء الخمسة هي التي بمعنى صاحب. أما ذو الطائية حتى ينسبونها، هم ينسبونها إلى من؟ إلى قبيل الطيء، فيقولون ذو الطائية، ليدللوا على أن استخدامها بمعنى الأسماء الموصولة عند هذه القبيلة. جميل، إذا ذو يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب. ذو أيها الأحبة قلنا لا يمكن أن ينخرم فيها، ذو التي بمعنى صاحب لا يمكن أن ننخرم فيها شرط الإضافة، فدائما هي مضافة، ودائما تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، تكون دائما مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. ذو أيها الأحبة ما فكرتها؟ إذا الطالب عرف فكرة ذو ربما يسهل عليه فهمها. لماذا العرب أتت بكلمة ذو؟ يقولون العرب إذا أرادت أن تنعت فإنما تنعت بالمشتقات، كما سيأتي في باب النعت، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذاوذي والمنتسب. فالنعت عند العرب يكون في الأصل بماذا؟ بالمشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل. مثلا كما ترى اسم الفاعل زي ضارب، مثل ضارب، اسم مفعول مثل مقتول، صيغة مبالغة ضراب، صفة مشبهة جميل، أفعل تفضيل أجمل. فهذه تسمى مشتقات عند النحاة. النعت يكون بالمشتقات، لا يكون بالأسماء الجامدة. والأسماء الجامدة مثل ماذا؟ مثل أسماء الأجناس. أسماء الأجناس هو ما يدل على الماهيات، مثل ماذا؟ سلطان، مال، ماء وما شابه ذلك. فالمال والماء والسلطان والأرض، هذه أسماء ليست من المشتقات، تسمى أسماء ماذا؟ جامدة. وتسمى كذلك مثل أسماء أجناس، فأسماء الأجناس جامدة وليست من المشتقة. إذا لم تكن مشتقة، إذا الأصل أنه لا يصلح أن ينعت بها، فلا يمكن أن تنعت بكلمة مال مباشرة لأنها ليست من المشتقات، والنعت لا يكون إلا بالمشتقات. لا يمكن أن تنعت بكلمة ماء، لا يمكن أن تنعت بكلمة سلطان. لماذا؟ لأنها ليست مشتقة، والنعت لا يكون إلا بالمشتقات. الآن العرب أرادت أن تنعت بأسماء الأجناس، فقالوا ما الحل؟ نريد أن ننعت بها والنعت لا يكون إلا بمشتق، فقالوا نأتي بكلمة، هذه الكلمة تدل على مشتق، نتوصل من خلالها إلى النعت بأسماء الأجناس. قالوا نأتي بكلمة، طبعا تواطؤوا وتواضعوا على أن تكون هذه الكلمة بما هي ذو. قالوا هذه الكلمة ذو ما معناها؟ صاحب، وصاحب من أي نوع من المشتقات؟ اسم فاعل، صاحب اسم فاعل، فقالوا نأتي بكلمة ذو، ذو معناها صاحب، وصاحب اسم فاعل، إذن هي من المشتقات يمكن أن ينعت بها. أتوا بكلمة ذو قالوا ونضيف اسم الجنس الذي نريد أن ننعت به إلى ماذا؟ إلى ذو. نضيف اسم الجنس الذي نريد أن ننعت به إلى ذو. فمثلا بدل أن أقول جاء رجل سلطان، أنا أريد أن أنعته بأن له سلطان مثلا، هل يصلح أن أقول جاء رجل سلطان؟ هذا العرب لا تقوله، لأن سلطان ليست من المشتقات، فلا يمكن أن تكون نعتا. فقالوا نريد أن ننعت به، فقال جاء رجل ذو سلطان، فأتوا بكلمة ذو التي بمعنى صاحب حتى يتوصلوا إلى النعت بالسلطان. لذلك ذو تكون كما ذكرنا دائما تضاف إلى ماذا؟ إلى أسماء الأجناس، دائما بعدها اسم جنس. وقولنا ظاهر غير وصف هذا فقط تفسيري وليس احترازي، قولنا اسم جنس ظاهر غير وصف، ظاهر احترازا من الضمير، وغير وصف احتراء الوصف المراد به المشتقات الخمسة، هذا المراد بكلمة وصف هنا، المراد بها ماذا؟ المشتقات الخمسة، اسم الفاعل، اسم المفعول، هذه تسمى أوصافا. فقولنا اسم جنس ظاهر غير وصف، فهذا اسم جنس ظاهر غير وصف، هذا أيها الأحبة قولنا ظاهر غير وصف كما ذكرت هو فقط من باب التوضيح، لأن أسماء الأجناس لابد أن تكون ظاهرة، لابد أن تكون ظاهرة، لا يوجد أسماء أجناس ضمائر، وكذلك أسماء الأجناس لا تكون أوصافا. فقولنا ظاهر غير وصف هذا من باب زيادة التوضيح والكشف. أما أسماء الأجناس يعني لماذا أذكر هذا؟ قد يظن الطالب بقولنا اسم جنس مثلا ظاهر غير وصف أو اسم جنس ظاهر غير وصف، ربما يظن أن كلمة ظاهر هذا احتراز من المضمر، إذن هناك اسم جنس مضمر، وقولنا غير وصف إذن هناك اسم جنس وصفي احترز منه. أقول لا، قولي اسم جنس ظاهر غير وصف، ظاهر غير وصف هذا احتراز ليس من باب الاحتراز وإنما من باب التوضيح وبيان الحال. لذلك ذو هل يمكن أن تضاف إلى ضمير؟ لا. هل يمكن أن تضاف إلى اسم فاعل اسم مفعول؟ نقول جاء رجل ذو ضارب أو ذو مقتول أو ذو جميل، هذا لا تقوله العرب. لماذا؟ للفكرة التي قدمناها أن ذو إنما أتت بها العرب للتوصل إلى النعت بأسماء الأجناس، لأن الأصل في النعت أن يكون من المشتقات، وأسماء الأجناس ليست مشتقة فلا يمكن أن ينعت بها إلا بتوسط ذو. هذه فكرة ذو وهذا شرطها. إذن ذو تكون بمعنى صاحب ولا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. الفم لها شرط يختص بها، أو الفو التي هي من الأسماء الخمسة لها شرط يختص بها، ما هو؟ يقولون فو هذا لها شرط خاص، شرطها الخاص ألا تتصل بها الميم، إذا اتصلت بها الميم فانتقلت من فو إلى فم أصبح فيها الميم، في هذه الحالة تعرب إعراب الأسماء المفردة بالضمة في حالة الرفع وبالفتحة في حالة النصب وبالكسرة في حالة الجر. إذن هذه هي الأسماء الخمسة أيها الأحبة، أب وأخ وحم وفو وذو. الهن لا نريد أن نتكلم عليه لأنه لم يتكلم عليه فنحن لا نتكلم عليه. هذه الأسماء الخمسة متى تكون معربة بالحروف؟ إذا كانت مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، ممتاز. ذو لها شرط يختص بها، ما هو؟ أن تكون بمعنى صاحب، وفي هذه الحالة لا تكون مضافة إلا إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، ممتاز. فم أو الفو لها شرط يختص بها، ما هو؟ أن لا تتصل بها الميم، إذا اتصلت بها الميم حينئذ تعرب إعراب الأسماء المفردة بالحركات الظاهرة عليها. لذلك قال رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فهو رحمه الله بيّن الشروط من خلال التمثيل، ولم يذكر شروط ابن آجرون، شروط إعراب الأسماء الخمسة، لكن لما ذكرها وعددها ذكرها مضافة ومكبرة ومفردة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وكذلك في الفو مثلا لم يوصل بها الميم، وذو أضافها إلى اسم جنس طاهر غير وصف. فهو من خلال التمثيل أشار إلى أن هذه الكلمات لها شروط حتى تعرب بالواو في حالة الرفع. بذلك نكون أنهينا الحالة الثانية وهي الإعراب بالواو، وهذا يكون في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة بالشروط التي ذكرناها. الحالة الثالثة نيابة الألف عن الضمة. إذن انتهينا من الضمة وانتهينا من النائب الأول وهو الواو، ننتقل إلى النائب الثاني عن الضمة، ما هو؟ الألف. قال نيابة الألف عن الضمة. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هناك ما يسمى عند العرب المثنى أيها الأحبة، والمثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن التعاطف. هذا دائما سيتكرر معنا بهذا الأسلوب. المثنى هو اسم من الأسماء دل على ماذا؟ دل على اثنين أو اثنتين. فمثلا رجلان هذا يدل على اثنين، فتاتان تدل على اثنتين. إذن المثنى اسم دل على اثنين أو على اثنتين بزيادة في آخره، الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالة النصب والخفض. ما فائدة هذه الزيادة؟ أغنت عن التعاطف. بدل أن نقول جاء رجل ورجل نقول جاء الرجلان أو جاء رجلان، وبدل أن نقول جاءت هند وهند نقول جاءت الهندان، وانتهينا من هذا. المثنى أيها الأحبة بماذا يرفع؟ يرفع بالألف. لذلك الألف لا تكون نائبة عن الضمة إلا في حالة واحدة وهي في حالة التثنية. لذلك قال وفي تثنية الأسماء خاصة، أي في هذه الحالة وليس في غيرها. انتهينا، ننتقل إلى المسألة التي تليها. فمثلا من باب التطبيق، إذا قلنا جاء الرجلان، ما إعراب الرجلان؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. مثلا الهندان تدرسان، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، وعلى ذلك فقس. الموضع الرابع أو الأداة الثالثة التي تنوب عن الضمة ما هي؟ النون. قال رحمه الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. بيّن رحمه الله تعالى أن النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع. الفعل المضارع أيها الأحبة إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه في هذه الحالة يصبح يسمى الأفعال الخمسة. هذا مصطلح نحوي، هذا مصطلح نحوي. كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإن هذا الفعل المضارع يصبح يسمى ماذا؟ فعل مضارع من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. وتسميتها أمثلة خمسة في الحقيقة أفضل من تسميتها أفعال خمسة. لماذا؟ إن إذا قلنا أفعال خمسة قد يظن الطالب أن هي فقط مجرد خمسة أفعال وردت في كل اللغة لا يوجد غيرها، وهذا غير صحيح. المراد بالأفعال الخمسة قوالب خمسة، هي قوالب تفرغ فيها كل فعل مضارع في اللغة العربية. فهي الأفعال الخمسة يقصدون بها رحمهم الله تعالى ماذا؟ قوالب خمسة، كل قالب على وزن يفعلون أو تفعلون أو يفعلان أو تفعلان أو تفعلين، هذه هي قوالب خمسة. كل فعل مضارع نستطيع أن نفرغه في هذا القالب، فتأتي للفعل أكل تفرغه في هذا القالب فتقول يأكلون وتأكلون ويأكلان وتأكلان وتأكلين. تأتي للفعل مثلا قتل تفرغه في هذه القوالب الخمسة فتقول يقتلون وتقتلون ويقتلان وتقتلان وتقتلين، وعلى ذلك فقس. إذن الأفعال الخمسة هي ماذا؟ هي قوالب خمسة، قوالب محددة تستطيع أن تفرغ فيها كل فعل مضارع. البعض بدل أن يسميها الأفعال الخمسة يفصل كما طريقة ابن أجرم، ابن أجرم أحياناً يفصل وأحياناً يختصر يسميها الأفعال الخمسة، وأحياناً يفصل فماذا يقول؟ الفعل المضارع إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذا يساوي قولنا الأفعال الخمسة، هو نفس الشيء ما في فرق بينهما، لكن هذا تفصيل وهذا اختصار لأن الطالب إذا عرف المصطلح انتهى الأمر. فيبين رحمه الله تعالى أن الفعل المضارع إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يكون في حالة الرفع مرفوعا بماذا؟ بثبوت النون. لكن قبل أن نتكلم في حالة الرفع نتكلم قليلا عن الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة أيها الأحبة كما قلنا هي خمسة قوالب، صحيح؟ القالب الأول يفعلون. متى تكون الياء؟ كما ترون أمامكم. متى نقول يفعلون؟ ابتداء أن نقول قبل أن ندخل في الياء أو التاء، الواو هذه فقط لجماعة الذكور، الواو هاي واو الجماعة هذه فقط لجماعة الذكور. أما الإناث ماذا نستخدم لهن؟ نون الإناث، نون الإناث. فمثلا نقول الرجال يأكلون والنسوة يأكلن، فإذا أردنا أن ندلل على جماعة الإناث سواء كنا حاضرات أو غائبات نستخدم نون الإناث، وهذا ليس معنى. تقدم الفعل المضارع إذا اتصل بنون الإناث فإنه يكون مبنيا على السكون، انتهينا من هذا سابقا. الكلام هنا عن واو الجماعة. واو الجماعة الأصل أنها لمن؟ للذكور. قد يدخل النساء فيها تبعا، لكن الأصل أنها تستخدم للذكور. إذن واو الجماعة للذكور. الآن واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل المضارع، الفعل المضارع إما أن يكون مبدوءا بالياء أو يكون مبدوءا بالتاء. إذا كان مبدوءا بالياء هذا ليدلل على أن الجماعة غائبون، يدلل على أن الجماعة غائبون، فنقول الطلاب يدرسون، لأن الطلاب هم ليسوا حاضرين الآن معنا، هم مثلا في غرفهم، نقول الطلاب يدرسون، فنبدأ الفعل المضارع بالياء ليدلل على الغيبة. إذا كنت مثلا تخاطب طلاب أمامك تقول أنتم يا طلاب تدرسون، في هذه الحالة نستخدم التاء في بداية الفعل المضارع وليس الياء. إذن تناوب الياء والتاء يكون بحسب حال الفاعل. إذا كان الطلاب أو كان الذكور حاضرين معنا في المجلس نستخدم ماذا؟ التاء، صيغة تفعلون. إذا كانوا غائبين عن المجلس نستخدم الياء لتدل على الغيبة. إذن هذه الحالة الأولى وهي واو الجماعة هي للذكور في الأصل، والفعل معها إما أن يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء. إذا كان الطلاب أو كان الذكور حاضرين فنقول بالتاء تدرسون وتفعلون وتأكلون، إذا كانوا غائبين فإننا نبدأه بالياء يدرسون ويأكل. طيب ننتقل إلى ألف الاثنين. نعم، ألف الاثنين قد تكون لاثنتين يعني لأنثيين، وقد تكون لذكرين، لا إشكال، هذه مشتركة، تكون للذكور وتكون للإناث. نبدأ الحالة الأولى أن تكون للذكور. إذا كانت للذكور أيها الأحبة فالفعل المضارع في مطلعه إما أن يكون مبتدأ بالتاء إذا كنا نخاطب ذكرين، فمثلا جاء زيدان نقول أنتما يا زيدان ماذا؟ تدرسان. ففي هذه الحالة بدأنا الفعل المضارع بماذا؟ بالتاء، صيغة تفعلان. إذا كانوا غائبين أو كانا غائبين فنقول المحمدان يدرسان، نبدأه بماذا؟ بالياء. إذن التاء والياء مهمة، التاء في الذكور تدل على ماذا؟ على الخطاب، والياء تدل على الغيبة. طيب إذا كانت يفعلان أو تفعلان، الألف هنا لاثنتين، إذا كانت لاثنتين في هذه الحالة دائما نلزمها التاء، دائما نلزمها التاء سواء كانتا حاضرتين أو غائبتين، فنقول الهندان تدرسان، ليستا معنا الآن في غرفتهما مثلا، فنقول الهندان تدرسان بالتاء. طيب إذا كانتا حاضرتين نقول لهما مثلا الهندان موجودتان أمامنا، نقول أنتما تدرسان. إذا نلاحظ في حالة الإناث لا يفترق، دائما التاء موجودة، لأن هنا التاء أصبحت تدل على أن الفاعل مؤنث، والفاعل المؤنث لن يختلف في الغيبة أو في الحضور، فهذا فرق ينبغي التنبؤ إليه، أن يفعلان وتفعلان في حالة الذكور تستخدم الياء في الغيبة وتستخدم التاء في الحضور، في حالة الإناث دائما تلزم التاء لأن الفاعل مؤنث، والفاعل المؤنث لا يختلف عن الغيبة والحضور. الحالة الثالثة إذا اتصل بالفعل المضارع ياء المخاطبة، وفي هذه الحالة لا تكون الفتاة إلا مخاطبة، ودائما سيكون مطلع الفعل المضارع بالتاء، فإذا ياء المخاطبة هذه خاصة بالإناث، كما أن واو الجماعة خاصة بالذكور، ياء المخاطبة خاصة بالإناث. وبأي إناث؟ الإناث المخاطبات أو الفتاة المخاطبة أمامك، فتقول أنت يا هند تدرسينه، أو تقول هند، هل يصلح أن تكون غائبة؟ مثلا هند ليست حاضرة، نقول هند تدرسين؟ لا، ما هي ما اسمها؟ ياء المخاطبة، هي اسمها ياء المخاطبة، إذن هذا يستلزم أن تكون الفتاة حاضرة وأنت تخاطبها، إذا كانت غائبة لا يمكن، لأن اسم الياء هي اسمها ماذا؟ ياء المخاطبة، إذن هناك فتاة حاضرة مخاطبة بهذه الجملة، فتقول أنت يا هند تدرسين وعلى ذلك فقس. إذن طبعا في هذه الحالة لن يكون الفعل المضارع إلا مبتدأ بالتاء ليدل على التأنيث. إذن عرفنا الأفعال الخمسة وعرفنا متى نعبر بالياء ومتى نعبر بالتاء. الأفعال الخمسة كما قلنا في جميع أحوالها إذا كانت مرفوعة ترفع بماذا؟ بثبوت النون. فنقول الطلاب يدرسون، يدرسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ماذا؟ هي الفاعل، تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة هي الخبر. وعلى ذلك فقس، مثلا المحمدان يأكلان، يأكلان فاعل مرفوع، يأكلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الفين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وأنت يا هند تدرسين كذلك على هذا المنوال، فتقول تدرسين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فهذه طريقة إعراب الأفعال الخمسة. أظن أن الأذان دخل صحيح؟ إذن طيب نصلي ونكمل بإذن الله بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.